أن القليل جدا من الإيمان يخرج صاحبه من النار يرحمكم الله، وأن الذي خرج من النار بما في قلبه من مقدار حبة من خردل من إيمان معلوم أنه كان ممن انتهك المحارم وارتكب الكبائر ولم يفي بالواجبات، لم يؤدي الواجبات التي عليه لله تبارك وتعالى، ولم تفي طاعته لله تعالى عند الموازنة بمعاصيه، رجحت كفة السيئات على كفة الحسنات. ومن أطاع الله تعالى وقام بما وجب عليه وبرئ من مظالم العباد فلا شك أن عمله أفضل من عمل الرجل المنتهك لمحارم الله عز وجل والمقصر في واجبات الله تبارك وتعالى. فدل ذلك على أن الأعمال من الإيمان، وأن المؤمنين يتفاضلون في أعمالهم، وأن المؤمنين يتفاضلون في أعمالهم. رجال هذا الحديث خمسة، رجال هذا الحديث خمسة. قال الإمام البخاري: حدثنا إسماعيل هو ابن أبي أويس، عبد الله ابن عبد الله الأصبحي المدني ابن أخت الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تبارك وتعالى، روى عنه الشيخان البخاري ومسلم، وروى مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة عن رجل عنه. أما أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى فلم يخرج له، وأطلق القول بضعفه، وأطلق القول بضعف إسماعيل ابن أبي أويس. وروى عن سلمة ابن شبيب، روى النسائي عن سلمة ابن شبيب أنه سمع إسماعيل ابن أبي أويس يقول: ربما كنت أضع الحديث لأهل المدينة إذا اختلفوا في شيء فيما بينهم، إذا اختلفوا في شيء فيما بينهم. يبقى هنا الكلام إن هنا فيه إيه؟ اتهام بالوضع، وده طبعا الاتهام بالوضع خطير جدا، لأنه يسقط عدالة الإنسان، أنه إيه؟ يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم خطير جدا، لأنه ليس ككذب على أحد من الناس. الكذب على أحد من الناس ممكن يضيع به حق إنسان ما، ممكن، لكن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يجعل ذلك شرعا، يجعل ذلك إيه؟ شرع، يتعبد الله تبارك وتعالى به، ولم يأذن به الله ولم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. ودي مسألة خطيرة جدا جدا جدا. نعم، فهنا في اتهام بالإيه؟ اتهام بالوضع. وفرق بين أنه يتهم بالوضع وأنه إيه؟ يثبت عليه الوضع، يبقى هنا في تهمة. نعم. وقال يحيى بن معين: مخلط يكذب ليس بشيء، مخلط يكذب ليس بشيء. وقال النضر ابن سلمة المروزي: ابن أبي أويس كذاب، ابن أبي أويس كذاب. ونقل ابن حزم في المحلى عن أبي الفتح الأزدي قال: حدثني سيف بن محمد أن ابن أبي أويس كان يضع الحديث، كان يضع الحديث. وقال الحافظ ابن حجر في التهذيب بعد أن نقل الأقوال السابقة: ولعل هذا كان من إسماعيل في شبيبته، في شبابه، ثم انصلح، يعني انصلح حاله. وأما الشيخان فلا يظن أنهما أخرجا عنه إلا الصحيح من حديثه الذي شارك فيه الثقات. هذا الكلام من الحافظ رحمه الله تعالى، وهو من هو، لكن هذا الكلام فيه نظر. هذا الكلام فيه إيه؟ فيه نظر. ليه فيه نظر؟ لأن كون أنه هو يتهم بالوضع، وبعد كده إن الشيخين البخاري ومسلم يخرجان لإسماعيل بن أبي أويس على هذا الأمر ما شارك فيه الثقات، دي تعمل إشكالية. تعمل إشكالية ليه؟ لأن الوضاع اللي ثبت كذبه وثبت أنه يضع الحديث، العلماء بيسقطوا إيه؟ بيسقطوا عدلته ولا يحتج به. ده مش كده وبس، ده حتى لو تاب من الكذب، لو تاب من الكذب فإنهم يتجنبون مروياته احترازا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم في كل مرة هتبقى الإشكالية إيه؟ إن في شك، إن في شك، فلأجل صيانة حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو تاب وخالف في ذلك الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى، فقال أنه تقبل رواية التائب من الكذب، خالف في ذلك رحمه الله تعالى. لكن الإمام أحمد وغيره من الأئمة قالوا بأنه لا تقبل رواية التائب من الكذب، التائب من الكذب، لأنه يبقى دائما فيه هاجس أن الحديث بتاعه ربما يكون إيه؟ ربما يكون كذب. بل إنهم تجنبوا حتى رواية الذي يكذب في أحاديث الناس وإن كان لا يكذب أبدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش كده؟ فدي مسائل خطيرة جدا. فكن هم يخرجوا له الأحاديث اللي شاركه فيها الثقات مع هذه التهمة بالوضع، دي تعمل إشكالية. إيه الميزة اللي الإسماعيلي بن أبي أويس خلي الإمام البخاري ومسلم يعملوا معاه هذا الأمر؟ فإن كان هذا الأمر كذلك، فما المانع أن كل واحد اتهم بالوضع أو ثبت عليه الوضع أن كذلك يخرجوا الأحاديث الذي شاركه فيها الثقات؟ هو مش ممكن الكذاب يصدق؟ ممكن يصدق، وممكن الوضاع يروي الأحاديث اللي رواها الثقات؟ ممكن. يبقى شمعنا دوت اللي ليه هذه الميزة علشان إيه؟ الإمامان يخرجوا له الأحاديث اللي شارك فيها الإيه؟ الثقات. يبقى الكلام ده خطير جدا، مما يدل على أن تهمة الكذب أو تهمة الوضع لم تثبت عند الإمامين على إسماعيل بن أبي أويس. فعشان كده يقول كلام الحافظ فيه فيه نظر، كلام الحافظ فيه نظر أنه كان يفعل ذلك في شبابه ثم انصلح، فلذلك أنهم رووا الأحاديث اللي شارك فيها الثقات أو شاركه فيها الثقات. لا، هذا الكلام لا شك أن فيه نظر، أن فيه نظر. والصواب أنه ينبغي في هذا الأمر التفريق بين من اتهم بالكذب، في تهمة بالكذب لكن لم يثبت عليه الكذب، لكن لم يثبت عليه ليه؟ الكذب، وإن كان في حقيقة الأمر هو جرح، نوع من الجرح، مجرد أن يبقى فيه مثل هذه الوصمة، هذا تجريح للراوي، هذا تجريح ليه؟ للراوي. طيب، يبقى فرق بين من اتهم بالكذب ولم يثبت عليه الكذب، وبين من اتصف فعلا بالكذب وثبتت عليه التهمة وثبت عليه الكذب، شتان بين هذا وبين إيه؟ وبين ذاك. نعم. وإن كان كلا من الوصفين من أوصاف الجرح، من أوصاف الجرح، لكن لا شك أن الوصف الأول أخف بكثير جدا من اللي ثبت في حقه الكذب، لأن الكذب ده خلاص كده في سقط لعدالته، يبقى هنعمل إيه؟ ده هتجنب مروياته، ده هتجنب إيه؟ مروياته بالكلية. نعم. وإن كان لا يخفى أن الكذاب قد تحقق فيه الوصف وثبت عليه الكذب فعلا بخلاف المتهم بالكذب فلم يتحقق فيه هذا الوصف ولم يثبت عليه الكذب. والسؤال الذي يتوجب ها هنا، هل إسماعيل بن أبي أويس تحقق فيه الكذب أم لا؟ السؤال الواجب هنا، إسماعيل بن أبي أويس تحقق ثبت عليه الكذب أم لا؟ والجواب أن إسماعيل بن أبي أويس لم يثبت عليه الكذب، لم يتحقق فيه الكذب، بدليل أن علماء الجرح والتعديل، أئمة الجرح والتعديل، لم يتفقوا على تكذيبه، لم يتفقوا عليه على تكذيبه، بل وعدله بعضهم كالإمام أحمد رحمه الله تعالى فيما نقله عنه أبو طالب أنه قال في إسماعيل بن أبي أويس لا بأس به. ده مش كده بس، أبو حاتم وهو من هو جراح رحمه الله تعالى قال محله الصدق، وهذه لفظ التوثيق أو لفظ التعديل وليست لفظة إيه؟ تجريح، وحنشوف معناها إيه دلوقتي. ماشي كده؟ فده كلام في غاية الأهمة. ولا يقال ها هنا أن المثبت مقدم على الإيه؟ على النافي، يعني اللي يثبت تهمة الكذب مقدم على إيه؟ أن معاه زيادة علم واطلع على ما لم يطلع. لا، لابد أن يكون هنا الجرح ثابت ومفسر بحيث يسلم له الإيه؟ الخصم. فإذا كان هذا الأمر كذلك سلمنا، أما والحل هكذا على الاحتمال، أما والحل هكذا على الاحتمال، فلا يكون الجرح هنا إيه؟ فلا يكون الجرح هنا إيه؟ لازما. الجرح هنا إيه؟ لا يلزم. واضح كده؟ دي مسألة في غاية الإيه؟ في غاية الأهمية. دي مسألة في غاية الأهمية. طيب، وقال ابن أبي خيثمة صدوق ضعيف العقل. يبقى فيه إيه؟ صدوقه، وهذا لفظ إيه؟ لفظ تعديل أو لفظ توثيق. نعم، ليس بذاك، والمعنى إيه؟ أنه لا يحسن الحديث، لا يعرف كيف يؤديه، لا يعرف تأدية الحديث، أو يقرأ من غير كتابه. ودي واردة، أن الإنسان ممكن لا يستطيع أنه يقرأ إلا من كتاب، يقرأ مروياته منين؟ من كتاب. لكن لو قرأ من غير كتابه خلط، يدخل أسانيد في متون ليست لها، يركب إسناد على متن، يدخل متن في متن، يدخل إسناد في إسناد، فيبتدي يقع منه هذا التخليط. فيمكن عند الحاضر لهذا الأمر لما يرى هذا الحال يقول إيه؟ يقول عليه كذاب، يقول عليه كذا، يقول عليه كذا. ممكن ذلك، ممكن ذلك، إنه بعيد عن إيه؟ بعيد عن كتبه. وهذا حدث حتى مع الكبار، معمر بن راشد، وهو من هو ثقة ثبت فاضل، ومع ذلك العلماء يتوقفوا في رواية البصريين خاصة عنه، لأنه كان في اليمن وجاء من اليمن ليزور أمه، وكان بعيد عن كتبه، لم يكن معه الكتب بتاعته مروياته، فصار يحدث من حفظه، فوقع له إيه؟ له أخطاء. فلذلك يدوروا، إذا لقيت واحد بصري بيروي عن معمر ومن هنا إيه؟ يبتدي العلماء استنى لما نشوف غيره من أهل العلم الثقات مثلا من غير أهل البصرة في هذا الحديث، كيف رأوا هذا الحديث عن معمر. هذا حدث حتى مع الكبار الذين ابتعدوا مع إيه؟ ابتعدوا عن كتبهم، الذين ابتعدوا عن كتبهم. فممكن يكون هذا من هذا الإيه؟ من هذا القبيل. نعم. وقال أبو حاتم الرازي محله الصدق، وكان مغفلا، كانت فيه غفلة، كانت فيه غفلة. محله الصدق هذه من ألفاظ التوثيق، وإن كانت من الدرجات الدنيا، من الدرجات الدنيا في التوثيق. ومعنى كلام أبو حاتم أو أبي حاتم الرازي محله الصدق أن حديثه يكتب للاعتبار، حديث إسماعيل بن أبي أويس يكتب للاعتبار به، فإن وجد له موافق من الثقات شاركه في هذه الرواية كان هذا الحديث مقبول، وإلا رد حديثه. يبقى يرد حديثه إمتى؟ إذا تفرد، إذا تفرد بالرواية، إذا إيه؟ تفرد بالرواية ولم يوافقه فيه فيه أحد. يبقى ده يجعلنا نشوف الإمام البخاري كيف تعامل مع مرويات إسماعيل بن أبي أويس في صحيح. يبقى دي إيه؟ واحدة كده نخليها دلوقتي لما نرجع عليها تاني إن شاء الله تبارك وتعالى. يبقى عرفنا معناه إيه؟ معناه محله الصدق يعني إيه؟ نعم. طيب، وقال الحاكم رحمه الله تعالى عيبا على البخاري ومسلم إخراجهما حديثه، يعني البعض عاب عليهم إن ما يلقش بالصحيحين أو بصاحب صاحبي الصحيحين هم يعملوا إيه؟ يدخلوا حديث إسماعيل بن أبي أويس أو يجعلوا إسماعيل بن أبي أويس داخل الإيه؟ داخل الصحيح، داخل الصحيحين. قال وقد احتج به معا، احتج البخاري ومسلم بمين؟ بإسماعيل بن أبي أويس. وحديث إسماعيل بن أبي أويس عند البخاري أكثر بكثير من حديثه عند الإمام مسلم، هنشوف دلوقتي. وغمزه من يحتاج إلى كفيل، غمزه من يحتاج إلى كفيل، اللي محتاج حد يعدله، اللي محتاج حد يوثقه، تكلم في مين؟ تكلم في إسماعيل بن أبي أويس. يحتاج إلى كفيل في تعديل نفسه، أعني النضر ابن سلمة ابن شاذان، فإنه قال يعني عن إسماعيل بن أبي أويس كذاب. ماشي كده. الحاكم هنا عايز يقول ايه؟ عايز يقول لك ان النضر بن سلمة ابن شاذان اتهم اسماعيل بن ابي اويس بالكذب. طيب، النضر بن سلمة ابن شاذان قال عنه ابو حاتم كان يفتعل الحديث، كان يفتعل الحديث. يبقى هنا دلوقتي لما يجي واحد مجروح يجرح راوي، هذا الجرح غير معتبر، ده جرح ملوش ايه؟ ملوش قيمه، لانه نفسه محتاج اللي ايه؟ اللي يعدله، اللي يوثقه، فملوش قيمه، كانه لا شيء. أدي معنى كلام مين؟ معنى كلام الحاكم رحمه الله تعالى. وقال الدارقطني كان يتهم بوضع الحديث. شوف الكلام بقى، كلام أهل العلم، كان إيه؟ يتهم، يعني لم إيه؟ لم يثبت في قول عليه بذلك، لكن التهمة ثابتة؟ لا. طيب، أما يحيى بن معين فقد اختلفت أقواله فيه، فمرة قال ضعيف، وقال مرة يسرق الحديث، وقال مرة مختلط يكذب ليس بشيء، وقال مرة إسماعيل صدوق ضعيف العقل ليس بذلك. يعني هو الرواية هنا إيه؟ أنه هو بيعدله في لفظ توثيق. طيب، وقال مرة لا بأس به، وده عند ابن معين أن يجعله في عدد الثقات، ده مصطلح خاص بمين؟ بابن معين. إذا قال لا بأس به فده يوازي أو يساوي ثقة، يبقى ده مين؟ ده مين؟ يحيى بن معين نفسه. يبقى نفسه يحيى بن معين لم يقل فيه قولا واحدا، لم يتفق فيه على إيه؟ على قول. ماشي كده؟ طيب، وقال الدارقطني لا أختاره في الصحيح. يبقى مش معنى كده ان هو مردود الرواية، ماشي كده، لكن انا ما جعلهوش فين، محبس ان يكون فين، موجود في الصحيحين، موجود في الايه، في الصحيحين، انا لا احب ذلك، لا احب ذلك، لا اختاره في الصحيح. طيب، الحق في هذه المسألة ما قاله الحافظان الذهبي رحمه الله تعالى في سير الاعلام، والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هدي الساري. فقال الحافظ الذهبي في سير الأعلام رحمه الله: الرجل قد وثب، يعني على إسماعيل بن أبي ويس، الرجل قد وثب إلى ذاك البر، هي تمشي البر لكن البر أولى في نظري والله تعالى أعلى وأعلم، إلى ذاك البر لما فيه يعني من معاني الخير والبركة، إلى ذاك البر واعتمده صاحب الصحيحين البخاري ومسلم، ولا ريب لا شك أن الرجل إسماعيل بن أبي ويس صاحب أفراد ومناكير، لكنها تنغمر في سعة ما روى، فإنه من أوعية العلم. يعني دلوقتي عايز يقول أن الرجل له أفراد ماشي، له مناكير سلمنا، لكنها تنغمر يصفح عنها في جانب سعة ما روى من الأحاديث. لما يكون عند راوي روي أحاديث كثير جدا ويجي يخطأ في أحاديث قليلة، فهنا العلماء إيه؟ مش معنى كده أنهم حيمرروا الخطأ يعني، لكن إيه؟ لا يقدح ذلك في الراوي، لا يعد ذلك إيه؟ قدحا في الراوي، يعني قدحا في ضبطه مثلا إلى آخر هذا الأمر، فأن بأن مثلا يتألق عليه أنه هو فاحش الخطأ، أو أنه هو كثير الوهم أو كذا أو شيء من هذا القبيل، أو أن هم يردوه عن مرتبة قبول الحديث، أنه يجعل حديثه في عداد المقبول، أو يحتج بحديثه لوجود الخطأ، لأن من يسلم من الخطأ؟ من يسلم من الخطأ؟ مش ممكن، ده طبيعة. ولذلك كان العلماء يتعجبوا ممن لا يخطئ، مش من اللي يخطئ. ولذلك الإمام أحمد يقول: ومن يسلم من الخطأ، من يعرى من الخطأ، دي كلها واردة. لكن المهم الخطأ، الخطأ حجمه أولا قد إيه في عدد المرويات. لما يبقى واحد مثلا بيروي 1000 حديث، جاء أخطأ في 10 أحاديث، 10 من 1000. طيب، واحد كل اللي عنده 100 حديث أخطأ في 10، تؤثر ولا ما تؤثرش؟ تؤثر. يبقى المسألة برضو فيها إيه؟ نسبة وتناسب، فيها نسبة وتناسب. كذلك ما يكونش فاحش الخطأ بحيث أنه عنده 1000 حديث لكن جاء مثلا أخطأ لي في 200-300 حديث، هنا يبقى برضو في اعتبار للنسبة. لكن لما تبقى الأخطاء بتاعته قليلة في جانب سعة المرويات، فهذه تغتفر، فهذه تغتفر في إيه؟ تغتفر في قبول حديثه، يعني أن حديثه في عداد الإيه؟ في عداد المقبول، أو في عداد ما يحتج به، ما يطعنش فيه بحيث أن حديثه إيه؟ يرد، ما يكونش هذا وجه لرد الأحاديث بالكلية، لرد أحاديثه بالكلية. فقال له: أفراد ومناكير تنغمر في سعة ما روى، فإنه من أوعية العلم، وهو أقوى من عبد الله كاتب الليث بن سعد، هو أقوى من عبد الله كاتب الليث بن سعد. وقال أيضا: وكان عالم، وكان عالم أهل المدينة ومحدثهم في زمانه على نقص في حفظه وإتقانه. يبقى في إشكالية بس فين؟ إن هو مش ضابط، ليس في الدرجة العليا من الضبط، ليس في الدرجة العليا من الإيه؟ من الضبط، لكن في ضبطه خفة، في ضبطه إيه؟ في ضبطه خفة، خفيف الضبط شوي، خفيف الضبط شوي، ليس بالمتقن، ليس بالمتقن. ولولا أن الشيخين احتج به لزحزح حديثه عن درجة الصحيح إلى درجة الحسن، يعني ما خرجوش خارج الإيه؟ خارج دائرة الاحتجاج، ماشي كده. لكن لو في أقل الدرجات هينزل إلى إيه؟ إلى مرتبة الحسن، إلى مرتبة الحديث الحسن، يعني يكون برضو إيه؟ صدوق، يكون إيه؟ صدوق. قال هذا الذي عندي فيه، وهذا كلام منصف، هذا الكلام كلام منصف. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الهدي احتج به الشيخان إلا أنهما لم يكثر من تخريج حديثه، ولا أخرج له البخاري مما تفرد به سوى حديثين. يبقى كان الإمام البخاري بيتعامل معه ازاي؟ يخرج له ما إيه؟ شاركه فيه غيره، يعني فيه متابعات له، فيه متابع له في هذا الايه؟ في هذا الحديث. يبقى هنا اللي يجي ينتقد، لا، القول هنا قول مين؟ قول الإمام البخاري. وحنشوف كمان مسألة أقوى من كده، شوف الإمام البخاري تعامل ازاي، ما خرجلوش كل أحاديثه على أو كتر من أفراده مثلا، كان ممكن يبقى فيه مجال للقول، لكن لا، ده خرج الأحاديث برضو اللي شاركوا فيها ايه؟ غيره من الثقات. يبقى دل على ان الحديث ايه؟ صحيح اهو، وما فيش الا حديثين بس تفرد بيهم. وحنشوف القول قول البخاري ليه دلوقتي، عمل ايه مع اسماعيل بن ابي اويس. نعم. واما مسلم فاخرج له اقل مما اخرج له البخاري، وبكثير جدا، بكثير جدا. قال وروينا في مناقب البخاري، لو تفتكروا في أول هذا الكتاب المبارك، نسأل الله عز وجل أن ييسر بإتمامه، في ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وفي ذكر شيوخه وماذا فعل مع شيوخه، وفعل معه شيوخه، من ضمن شيوخه إسماعيل بن أبي أويس. لما راح وزار إسماعيل بن أبي أويس وتعرف عليه إسماعيل بن أبي أويس، وطلبوا منه ان هم يخلوا اسماعيل بن ابي اويس يحدثهم والمسائل ديت، او يكثر لهم من الحديث او كذا او كذا، فقال له اخرج بالدنانير ديت وكده، وايه ورميها على رؤوسهم. قال له ليه كده؟ قال اريد ان انبلك تنبل عندهم، يعني يعرفوا قيمتك عندي، هو عارف قيمة الامام البخاري، ودي مسألة مهمة جدا. شوف الشيخ عارف قيمة ايه؟ من عنده، من عنده، ماشي. إسماعيل بن أبي أويس عمل مسألة مهمة جدا مع الإمام البخاري، أخرج له كتبه، الكتب بتاعته اللي فيها المرويات، اللي فيها الأحاديث بتاعته، قال له ديت الكتب بتاعتي، ماشي كده، انظر فيها، انظر فيها وعلم لي على الأحاديث التي أرويها والأحاديث التي أتجنبها، لا أرويها، الأحاديث اللي فيها إيه؟ اللي فيها إشكالية. وده يبين لك قد إيه مكانة الإمام البخاري في الجرح والتعديل، وفي معرفة الطرق، وفي معرفة الأسانيد. الإمام البخاري رحمه الله يعني هو من هو، ولذلك كان يقول ما نزلت على أحد إلا استفاد مني أكثر مما استفدته منه. شوف مين، ولذلك شوف شيخه ابن المديني لما بلغه أن يقول ما استصغرت نفسي عند أحد من الناس إلا عند علي بن المديني. الإمام البخاري يقول كده، أنا ما استصغرتش نفسي أبدا عند حد إلا عند مين؟ مين ابن المديني؟ ده إمام العلل، الإمام علي بن المديني ده إمام الإيه؟ إمام العلل رحمه الله تعالى. فشوف كده لما وصل الكلام لابن المديني قال له إيه؟ دعك من هذا القول، إنه لم يرى مثل نفسه. يبقى الإمام البخاري إيه بقى؟ فطلع له الكتب بتاعته، أدي مروياتي كلها، علم لي إيه اللي أروي؟ يبقى إيه اللي أروي؟ اللي أروي ده حيبقى إيه؟ مين اللي حكم عليه بذلك؟ إمام من أئمة النقد، إمام من أئمة الإيه؟ من أئمة النقد، الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. يبقى علم لي وإيه اللي أنا أتجنبه مروهوش، ماشي كده. طيب لما يجي الإمام البخاري بعد كده يروي عن إسماعيل بن أبي أويس، يبقى مروياته إيه بقى؟ يبقى روى إيه؟ شفت بقى ليه بقى؟ يبقى القول فيه قول إيه؟ القول بتاع الإمام الدارقطني لا أختاره، رغم أن العبارة إيه؟ عبارة لائقة جدا، لا أختاره للصحيح، لكن الإمام البخاري مارس حديثه ونظر في كتبه، نظر في أصوله، واللي بلوا من أصوله إن هو إيه؟ موافق فيه للثقات، هو ده اللي اعتمده، هو ده اللي إيه؟ اعتمد. حتى الحديثين اللي تفرد بيهم دل على إن الإمام البخاري إيه؟ ثبت صحة الحديثين عنده، وهو إمام هذه الصنعة رحمه الله تبارك وتعالى. فالقول فيه قول ما قال الايه؟ الامام البخاري، والفعل فيه ما فعل الشيخان البخاري ومسلم. واضح كده المعنى؟ شفت بقى المسألة تيجي ازاي؟ في الرواة اللي ممكن يكون فيهم كلام في الصحيحين، ماشي كده؟ يبقى ده أحد الوجوه اللي بينظر فيها في مثل هذه الأمور، وحيجي إن شاء الله تباعا يعني ما يأتي في مثل هذه الأمور. فيقول الحافظ رحمه الله: روينا في مناقب البخاري بسند صحيح أن إسماعيل أخرج له أصوله وأذن له أن ينتقي منها وأن يعلم له على ما يحدث به ليحدث به إسماعيل ويعرض عما سواه. اللي هتقول لي عليه حدث أحدث، اللي هتقول لي تجنبه ما تحدث مش هحدث. يبقى الإمام البخاري له إيه؟ له فضل في ذلك رحمه الله تبارك وتعالى، ويبقى انتقى من أحاديث إسماعيل بن أبي ويس إيه؟ انتقاء. انتقى من أحاديث إسماعيل بن أبي ويس إيه؟ انتقاء رحمه الله تبارك وتعالى. وده دائما أبدا شغل الأئمة الكبار الإمام البخاري والإمام مسلم في الرواة المتكلم فيهم، أنهم ينتقوا من أحاديثهم إيه؟ انتقاء رحمة الله عليهما. وهو مشعر بأن ما أخرجه البخاري عنه هو من صحيح حديثه، لأنه كتب من أصوله، وعلى هذا لا يحتج، بص بقى الكلام الجميل ده بقى، لا يحتج بشيء من حديثه غير ما في الصحيح. يبقى ما تحتج، ما حدش يحتج بحديث إسماعيل بن أبي أويس إلا اللي خرجه إيه؟ البخاري ومسلم، ماشي كده؟ إلا ما خرجه البخاري ومسلم، من أجل ما قدح فيه النسائي وغيره، راعى برضو إيه؟ الجانب الآخر في مسألة الإيه؟ النقد اللي وقع من الإمام النسائي وغيره من الأئمة في شأن مين؟ في شأن إسماعيل بن أبي أويس، فاحتاط لذلك، قال لك اللي هيتفرد به اللي هتلاقيه خارج الصحيحين لا لا تحتج به، مش لا تحتج به لا تتركه مطلقا، ولكن عليك ان انت تدور وتشوف من وافقه فيه من الرواة من الثقات، واضح كده؟ ولذلك ده معنى محله الايه؟ ان حديثه يكتب للاعتبار، محله الايه؟ محله الصدق، الا ان شاركه فيه غيره فيعتبر فيه. وجدنا له مشارك، وجدنا له من روى هذا الحديث غيره من الثقات، يبقى هذا الحديث هيدخل في عداد الايه؟ في عداد المقبول، في عداد المقبول. ده الكلام في مين؟ في إسماعيل ابن أبي أويس. مما تقدم يتبين أن الأئمة لم يتفقوا على اتهامه، بل الظاهر من أمره أنه صدوق ولم يكن يتعمد الكذب. وفرق بين أن الإنسان يكذب خطأ ويكذب متعمدا، الاثنين كذب في الصورة نعم ماشي، لكن المتعمد آثم، المتعمد إيه؟ آثم، ولا شك إن كان متعمدا على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إيه؟ جاء في حديث من كذب علي متعمدا، ده حديث متواتر إلى أعلى درجات التواتر، 70 راوي 70 صحابي، والبعض وصل به لحوالي 100 من الصحابة وأكثر منهم العشرة المشهود لهم بالجنة رأوا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. شوف هذه المسألة، فبفرق بين واحد يتعمد الكذب واحد بين واحد إيه؟ الاثنين اثنين وقع في الإخبار بخلاف الواقع ماشي، لكن فرق شتان بين من أخطأ وبين من إيه؟ وبين من تعمد، وبين من تعمد نعم. ولكنه ضعيف الحفظ وكان يعتمد على حفظه، فاللي هيعتمد على حفظه هو مش حافظ هيقع منه هذا الايه؟ هذا الخطأ، بخلاف إذا روى منين؟ من كتابه، على حفظه في رواية الأحاديث، فيقع في الوهم وينفرد عن سائر أصحابه بأشياء ليست عندهم، يبقى هتقع الايه؟ يقع التفرد يخالف، وبالتالي تقع الايه؟ النكارة نعم. فمن نظر إلى صدقه في نفسه، من نظر إلى صدقه في نفسه واعتبر حديثه بحديث غيره اللي هو محله الصدق، وحيشوف حديثه من وافقه فيها من الايه؟ من الثقات نعم، وتأكد من صحة أصوله زي ما في صنع الإمام البخاري، قوى من أمره، احتج به، قوى من أمره يعني احتج به وخرج له، وانتقى من حديثه وروى له كما فعل الشيخان وغيرهم. ومن نظر إلى ضعف حفظه وكثرة غرائبه، كثرة التفرد اللي وقع فيه وكثرة غرائبه، وهن ضعف من أمره كما قال فيه الدارقطني لا أختاره في الصحيح، وكما تجنبه الإمام النسائي رحمة الله على الجميع. وأما من ضعف عنده جانب الصدق واستكثر تلك الغرائب واستنكرها رماه بالكذب، كما حدث مع الإمام النسائي وغيره. ولذا قال الحافظ في التقريب، يبقى الكلام ذكرناه الأول وعملنا عليه هذه المسألة كان الحافظ في التهذيب، أما في التقريب بقى في تقريب التهذيب فقال الحافظ صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه. شوف الكلام بقى الدقيق، صدوق أخطأ في أحاديث منين؟ من حفظه. يبقى اللي شارك فيه الثقات واثق فيه الثقات، ده اللي دخلوا الايه الشيخان في داخل الايه في داخل الصحيح. حتى اللي تفرد به وده قليل جدا عند الامام البخاري، عند الامام البخاري حديثين فقط، الامام البخاري اعتمدهم منين؟ من اصوله، من اصوله انتقاهم انتقاء رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. والصواب فيه ما فعله البخاري ومسلم رحمة الله عليهما، فقد أخرج من حديثه انتقاء، يبقى مش أي انتقاء. نعم. له عند الإمام البخاري 221 حديث وثمان أحاديث في المتابعات، وله عند الإمام مسلم 7 أحاديث، وله عند الإمام مسلم 7 أحاديث. توفي إسماعيل بن أبي أويس سنة 226 من الهجرة. قال الحافظ في الفتح وقد وافقه على رواية هذا الحديث عبد الله بن وهب المصري، ده من الثقات في الدرجة العليا من الثقات رحمه الله تعالى، ومعن ابن عيسى عن مالك، ومعن ابن عيسى عن مالك. كان عبد الله بن وهب وحنجيله إن شاء الله كان أهل المدينة اللي هم مع مالك، كانوا يستنوا لما يجي عبد الله بن وهب عشان يسألوه عن أحاديث مالك. عبد الله بن وهب وهو من هو حنجيله إن شاء الله. نعم. وليس هذا الحديث في الموطأ، قال الدارقطني وهو غريب صحيح، وهو غريب صحيح. نعم. قال حدثني مالك، هو ابن أنس إمام دار الهجرة تقدم معنا غير مرة، عن عمرو بن يحيى المازني مدني ثقة احتج به الجماعة، توفي سنة 140 من الهجرة، عن أبيه هو يحيى ابن عمارة ابن أبي حسن تميم المازني المدني تابعي ثقة احتج به الجماعة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سعد ابن مالك ابن سنان ابن عبيد الأنصاري صحابي ابن صحابي استشهد أبوه مالك يوم أحد، وشهد أبو سعيد أول مشاهد أبي سعيد الخدري الخندق، وشهد أيضا بيعة الرضوان بايع تحت الشجرة، وهو أحد المكثرين السبعة اللي تقدم إيه؟ تقدم بيانهم فيما مضى. له 1170 حديث، له 1170 حديث، اتفق الشيخان على 43، وانفرد البخاري ب 26، وانفرد مسلم ب 52 حديث احتج بحديثه الجماعة. لطائف هذا الإسناد، أولا أنه من خمسيات المصنف رحمه الله تعالى، من خمسيات الإمام البخاري. قلنا خمسيات يعني الوسائط اللي بين الإمام البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم، خمس طبقات، خمس طبقات. نعم. فوقع للإمام البخاري هنا عاليا عن مسلم برجل، الإمام مسلم الإسناد عنده سداسي، يبقى الإمام مسلم رواه إيه؟ نازلا برجل، فرواه الإمام مسلم عن هارون بن سعيد الأيلي عن عبد الله بن وهب المصري قال أخبرنا مالك به، يبقى دلوقتي زاد إيه؟ زاد هارون بن سعيد الأيلي، هارون بن سعيد الأيلي، واضح كده؟ فعند الإمام مسلم سداسي، عند الإمام البخاري أعلى برجل، إن هو من الإسناد الخماسي. طيب. من لطائف هذا الإسناد أيضا أن جميع الرواة مدنيون، جميع رواياته مدنيون. أيضا فيه رواية الابن عن أبيه، فيه رواية الابن عن أبيه. أيضا أن رواته خرج لهم الجماعة الستة غير إسماعيل بن أبي أويس شيخ المصنف، فلم يخرج له الإمام النسائي. أن البخاري ومسلم روايا عن إسماعيل، ثم روى مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن رجل عنه. أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أحد المكثرين السبعة، روي له 1170 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لتخريج هذا الحديث في الكتب الستة، الحديث أخرجه المصنف رحمه الله في الإيمان هنا، وكذلك أخرجه في التفسير باب إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وأخرجه أيضا في التفسير باب يوم يكشف عن ساق، وأخرجه في كتاب الرقاق باب الصراط جسر جهنم، وأخرجه في التوحيد باب قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الحديث أخرجه مسلم رحمه الله في الإيمان، إلا أنه كما قلنا وقع عند مسلم نازلا برجل عن البخاري رحمة الله عليهم جميعا. وأخرجه أيضا الترمذي في صفة جهنم باب ما جاء أن للنار نفسين، وما ذكر من يخرج من النار من أهل التوحيد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري. وأخرجه ابن ماجه من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه. أما بالنسبة لشرح هذا الحديث، قوله يدخل للدارقطني من طريق إسماعيل وغيره يدخل الله، يبقى يدخل على إيه؟ إن أهل الجنة أهل النار، فالفعل هنا إيه؟ الممارس لهذا، وهناك يدخل الله، فالفعل هناك هو رب العالمين تبارك، ما فيش طبعا إيه؟ تعارض، ما فيش إيه؟ تعارض، فيدخلهم الله أو هم دخلوا كان الفاعل، فالأمر في المرد إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى. وزاد من طريق معن ابن عيسى يدخل من يشاء برحمته تبارك وتعالى، وكذا له للإسماعيلي من طريق ابن وهب، وهذا أخرجه مسلم من طريق ابن وهب يدخل الله تبارك وتعالى أهل الجنة الجنة، يدخل من يشاء برحمته، فهذا أيضا عند الإمام مسلم. قوله مثقال حبة بفتح الحاء المهملة، أي مقدار حبة، أي مقدار حبة، والمثقال كالمقدار لفظا ومعنى، مفعال من الثقل، وثقل الشيء وزنه، ثقل الشيء وزنه، ومثقال الشيء مثله في وزنه، وفي القرآن إن الله لا يظلم مثقال ذرة، أي وزن ذرة، أي وزن ذرة. وقال في الفتح هو إشارة إلى ما لا أقل منه، إلى ما لا أقل منه. قوله من خردل، الخردل نبات عشبي معروف حريف، يعني زوله كده حامي حراء حريف، تستعمل بذوره في الطب، ومنه بذور يتبل بها الطعام من التوابل يعني اللي بتوضع في الأطعمة. واحدته خردلة، واحدته خردلة، يشبه به الشيء القليل البليغ في القلة، يشبه به الشيء القليل البليغ في القلة. من خردل من إيمان، من هنا من إيمان بيانية، بيانية لمثقال حبة. قال الخطابي هو مثل ليكون عيارا في المعرفة لا في الوزن، خلي بالك من الكلام، في المعرفة لا في الإيه؟ لا في الوزن، يبقى ده بس مثال للتقريب يعني، لكن مش فين؟ مش في الوزن، مش في الوزن، ماشي كده؟ يبقى عليه ان الاعمال مش ايه؟ ما بتوزنش، هنشوف الكلام ده دلوقتي. نعم، لان الايمان ليس بجسم يحصره الوزن او الكيل، لكن ما يشكل من المعقول قد يرد إلى عيار محسوس ليفهم ويشبه به ليعلم. يبقى دلوقتي الإيمان أمر إيه؟ معنوي، مش أمر حسي، ما هوش جسم، ما هوش له أبعاد طول وعرض وارتفاع والعملية ديت علشان إيه يتوزن، علشان إيه يتوزن. فأكن المسألة هنا تقريبية من الأمور الغير معقولة، فبنحط لها حاجة إيه معقولة من اللي ليها إيه، من ليها جرم، من اللي ليها جسم، اللي هي توزن، ماشي كده؟ ده كلام الخطابي. والتحقيق فيه أنه يجعل عمل العبد وهو عرض، احنا قلنا قبل كده في العرض والجوهر، العرض لا يقوم إلا في جوهر، الجوهر اللي هو ليه الجسم اللي هو له أبعاد، ماشي كده؟ له إيه؟ له أبعاد. العرض وصف، زي إيه مثلا؟ الطعم، في حاجة كده، في واحد يلاقي طعم ماشي كده، طعم، اللون، الرائحة، يبقى الرائحة لازم تكون فين؟ منبعثة من جسم، من جوهر، ادي معنى العرض ومعنى الايه الجوهر. الطعم لازم يكون في ايه؟ في جوهر، يعني في جسم، لكن ما تلاقيش طعم لوحده كده فرضاني كده، ما ينفعش. فهنا كذلك الايمان، الايمان عرض، والعرض لازم يكون في ايه؟ في جسم. يبقى كده ما ينفعش ان الاعمال الحسنات انها ايه توزن، يبقى لازم ايه تجعل في جوهر، تجعل في جسم، علشان ايه؟ عشان ينفع انها تتوزن. ده كلام مين؟ الامام الخطابي رحمه الله تعالى. قال: والتحقيق فيه انه يجعل عمل العبد، ماشي كده، وهو عرض في جسم في جوهر، على مقدار العمل، على مقدار العمل عند الله تعالى، ثم يوزن. وبعدين يتحط فين؟ يتحط في الميزان. لكن مش هيتعمل، مش هيتوزن ايه العمل كده مجردا، ما ينفعش يتوزن العمل كده ايه بذاته، لانه عرض، والعرض هيتحط ازاي في الميزان؟ ماشي، فلازم يتحط له، يتحط العرض في ايه؟ في جوهر، يتحط في جسم، وبعد كده يتوزن الايه الجسم، ويكون الجسم ده على قدر الايه، على قدر هذه الاعمال. ويدل عليه ما جاء مبينا: وكان في قلبه من الخير ما يزن بره. ده متفق عليه عن أنس، ما يزن بره. البره اللي هي ايه؟ حبة القمح، يعني حبة الايه؟ حبة القمح. وقال الجويني إمام الحرمين: الوزن للصحف المشتملة على الأعمال، يعني برضو الايه؟ الأعمال عرض، ماشي كده، فقلب ايه؟ جوهر، انها موجودة فين؟ في كتب، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. يبقى الكتاب ده اللي مكتوبة فيه الأعمال هو ده اللي حيوزن، ماشي كده، يبقى الأعمال برضو مش هتوزن ايه؟ مستقلة. نعم. ويقع وزنها على قدر أجور العمل، يقع وزنها على قدر أجور الأعمال. وقال غيره: يجوز أن تجسد الأعراض فتوزن، ماشي كده، أن العرض ايه؟ يتجسد، الله قادر على كل شيء، يتجسد العرض ويوزن الايه؟ ويوزن الايه؟ الجسم بقى، العرض لما بقى جسم. قال: وما ثبت من أمور الآخرة بالشرع لا دخل للعقل فيه. فهنا بقى يعني ده بيريح نفسه من المسألة، فسلم بقى بالإيه بهذا الـ الأمر، دي مسألة يعني مش من مجال الإيه، ليس للعقل فيها مجال، نسلم على هذه الإيه المسألة. طب ده الكلام اللي انتهى من الفتح، وكذلك من عمدة القاري. والصحيح، والصحيح أن الكتاب والسنة دل على الحصر أن الوزن يوم القيامة لثلاثة أشياء: الصواب والحق الصحيح. الحصر الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة أن الوزن يوم القيامة لثلاثة أشياء: أولا الأعمال اللي هو بيقول عليها إيه؟ أعراض، العرض، لقوله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، أي ينقصها من حسنات عبده سبحانه وتعالى، أو يزيدها في سيئاته تبارك وتعالى. وكما قال عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقال صلى الله عليه وسلم، الحديث اللي يعني كلنا محفوظ دائما مكتوب كده في المجلات بتاعت الحائط، كلمتان مش كده؟ خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. اهو بعد اللي احنا عايزين بقى، الكلمتين دولت تقال ازاي في الميزان الا اذا كانوا ايه؟ الكلام هيتوزن. طب والكلام ده عرض ولا جوهر؟ عرض. يبقى دل على ان الاعمال توزن، الاعمال ايه؟ توزن. ادي دليل من الكتاب والسنة: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. يبقى الأعمال توزن. طيب حاجة تانية، الإنسان نفسه يوزن، الإنسان نفسه إيه؟ يوزن. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال: اقرأوا قوله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. متفق عليه. يبقى الراجل ده اللي رايح جاي ومال الدنيا شمال ويمين، يجي يوم القيامة يتحط في الميزان، الميزان بتاعه ايه؟ جناح بعوضة. جناح بعوضة تعمل ايه؟ لا يعني تطيش بيه من الجناح البعضة في الميزان أثقل من إين عشان ما تغطرش بالأجساد ولا بالأجسام ولا بالمناصب ولا بالرتب ولا كذا ولا كذا ولا ولا كل دوت عند الله تبارك وتعالى. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. شوف المعاني، لابد أن تنتبه لهذا الأمر، فما تغطرش بالناس وما يبقاش مقاييس الناس عندك وزن الإنسان عندك بقدر شكله ووصفه ومرتبته ومنزلته، لكن انظر إلى دين المرء، انظر إلى إيه؟ إلى دين المرء، خلق الإنسان، عمل الإنسان من الصالحات، عمل الإنسان من طاعاته لله عز وجل، أين هو من ذلك؟ ده المقياس، ده الإيه؟ ده المقياس، وسريرته إلى الله تبارك وتعالى، كما قال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: من أبدلنا خيرا، زي ما قال أنه يعني انقطع الوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنتم تؤاخذون بالوحي في سركم وفي على نيتكم، كانش حد يقدر يخبي حاجة. ولذلك عبد الله بن عمر يقول يعني ما استطعنا أن ننبسط إلى الأهل إلا بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، فالواحد يقدر يقول كلمة لزوجته مثلا كده هو بيدعبها، ممكن كلمة تطلع كده، كنا بنخاف قوي بنحتاط إن الكلمة دي ممكن إيه ينزل فيها وحي، نزلت في شأن مين هيتعرف، تبقى لا. شوف الصحابة كانت عيشتهم عاملة ازاي، ما فيش خلاص نبوة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم الوحي بيخبره، وهو منا الظن والتكلف، حدش يقدر يعملها. فمن أبدلنا خيرا صدقناه وأمناه واستعملناه، ماشي هنصدقه لأن بنعمله على إيه؟ على ظاهره مما نرى فيه من خير. ومن أبدلنا سوءا لم نصدق ولم نؤمنه، وإن قال إن نيتي حسنة وكذا وكذا وسريرته إلى الله، مش احنا اللي بنحاسبك على السرائر، لكن احنا بنحاسبك على ايه؟ على الظاهر من العمل، على الظاهر من الايه؟ ما تجيش تقول لي والله ده انا قلبي ابيض، قلبك ده مش بتاعنا، ما بعثنا لنشق البطون ونشق ايه؟ على القلوب، هذا ليس من شأننا، ولكن هذا عند الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ان الرجل يعمل بعمل اهل الجنة فيما يرى الايه؟ فيما يرى الناس، وهو من اهل ايه؟ ومن اهل النار عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة عند الله، لكن عندي أنا حاسبه على أنه إيه؟ يعمل الصالحات، أنا ما أعرفش غير كده، فأنا أعامله على إيه؟ على ظاهره، على ظاهره. أما سررته فإلى الله تبارك وتعالى. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان يكتني سواكا من الآراك، وكان دقيق الساقين، طلع على شجرة عشان يجيب السواك للنبي صلى الله عليه وسلم، فطلع على الشجرة وكان يلو فيه ريح شوية، فلما طلع على الشجرة عشان ينقي عود كده للنبي صلى الله عليه وسلم، فالريح عملت ايه؟ زي ما نقول كده لعبت بيه، حركته، ما تملكش نفسه من الريح، لقلة جسمه، ضعف بنيته. وهنا تنتبه لمسألة المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من الايه؟ من المؤمن الضعيف. في أمر كسبي، في ممكن واحد يروح يلعب حديد ومش عارف يشيل أثقال ويعمل إيه وكذا وكذا، يبقى عنده عضلات وعنده أماش، ده مطلوب، لكن ده أمر إيه؟ مكتسب. لكن هنا الكلام على الأمر اللي أنت ما تقدرش عليه، التكليف بما لا يطاق. فالمطلوب هنا أنه قوي فين؟ قوي في دينه، قوي في إيمانه. فالإنسان اللي قليل البنية دوت وجسمه ربنا خلقه جسمه ضعيف، ده هيبقى يجيب عضلات منين ويعمل العملية دي؟ هذا تكليف بما ايه؟ بما لا يطاق. والله عز وجل لا يكلف النفس الا ايه؟ ما في وسعها، ما تجيش اكتر من كده. فعشان تنتبه لفقه الحديث، فقه الحديث الاصل فيه الايه؟ الايمان، ان هو قوي الايه؟ الايمان. وفي كل ايه؟ خير. وفي كل ايه؟ وفي كل خير. زي ايه مثلا؟ لا يستوي الذين امنوا من قبل الفتح، اللي دول قاتلوا قبل الفتح وكده وكده، كان في عز الايه؟ في عز الابتلاء وفي عز المحنة وفي والتانين قاتلوا امتى؟ بعد استتباب الامر، بعد الفتح. وكلا وعد الله الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى. فهنا كان عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنهما كان دقيق الساقين، فجعلت الريح تكفأه، تقلبه كده وتحركه، فضحك القوم منه، شافوا منظر ضحكوا، مش كده؟ زي ما تشوف واحد كده ما قمت ضحك عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ تضحكوا عليه؟ إيه اللي بيضحككم؟ نعم. قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقيه، إنه جسمه كده ورجليه دقيقة جدا كده، رفيعة قوي قوي كده، فضحكنا، شفنا حاجة زي كده ضحكنا. ماشي كده، هو له دخل في ذلك؟ نعم. فقال صلى الله عليه وسلم، شوف بقى الأدب، شوف التربية. يعني كان ابن مسعود رضي الله عنه، كان الطويل، لو واحد طويل قاعد يوازي عبد الله بن مسعود هو واقف. شوف، ومين عبد الله بن مسعود؟ هو من هو رضي الله تبارك وتعالى عنه، هو من هو رضي الله تبارك وتعالى عنه، سيد من السادات. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، شوف القسم، والذي نفسي بيده، لهما أثقل في الميزان من أحد، لهما أثقل في الميزان من أحد. شوف المسألة عاملة ازاي. شوف الجسم الثاني لا يساوي جناح بعوضة، وده جسمه بسيط ضعيف البنية، لكن شوف إيمانه قد إيه. فعندما يوزن في الميزان، شوف جبل أحد، حد راح المدينة والمزارات وشوف أحد والعملية دي، شوف بقى جبل أحد ده كله، وجبل أحد طبعا مش اللي على وش الأرض، والجبال إيه؟ أوتادة، يعني أحد انت شايفه ده ظاهر الجبل، ده لسه كمان له إيه؟ فيه تحت بقيته عشان تبقى وتد. ماشي كده، كل ده ومش كده، شوف الأثقل، أثقل من أحد. بس المسألة إيه؟ للتقريب. أثقل من أحد بقى دي قد إيه؟ هذا في علم الله. مش أثقل من أحد بقد كده، لا، أثقل من أحد ومفتوحة. شفت المسألة؟ شايف الفضل، شايف الإيمان بيعمل إيه بصاحبه رضي الله تبارك وتعالى. وشوف تربية النبي للصحابة، شوف تربية النبي صلى الله عليه وسلم للإيه؟ لصحابته. شوف الأدب الراقي والمعاملة الراقية من النبي صلى الله عليه وسلم لأناس صدرت منهم يعني هفوة في حق من؟ في حق أخ لهم في الدين، أخ لهم في الإيمان. وما جاش أن عبد الله ابن مسعود عاتبهم وزي تقولوا كذا لكن شوف الأدب، شوف التربية. نعم. هذا الحديث أخرجه أحمد بسند حسن لأجل عاصم ابن أبي النجود. يبقى الحاجة التانية أن حيوزن الإنسان إيه؟ نفسه. الحاجة التالتة أن توزن الصحائف، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن صحائف الأعمال توزن. فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر. شوف مد البصر بقى، فبصرك اليوم ايه؟ حديد. شوف بقى 99 سجل، كل سجل قد ايه؟ شوف منتهى البصر يجيب لحد فين. 99 سجل، 99 ايه؟ سجل، كلها ايه؟ سيئات، ما فيهاش حسنة، كلها سيئات، ليست فيها ايه؟ ليست فيها حسنة. ثم يقول رب العزة تبارك وتعالى: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: ألك عذر؟ شوف الرب، شوف الرب عز وجل، ألك عذر؟ فقال: لا يا رب. فيقول: بلى رب العزة تبارك وتعالى، أحصاه الله ونسوه. نعم. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج له بطاقة، في بعض الروايات البطاقة دي قد الكف. خلي بالك انت عندك كم سجل؟ 99 سجل لمد البصر، تطلع بطاقة قد ليه؟ قد الكف، قد الكف. نعم. وبأنه لا ظلم عليك اليوم، فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: احضر وزنك، احضر وزنك. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ يعني ما قيمة هذه البطاقة؟ ده سجل واحد كفاية، من 99 سجل نص سجل كفاية، تعمل البطاقة دي مع 99 سجل مد البصر، مد البصر. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال أي الرب تبارك وتعالى إنك لا تظلم. قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء. بشرى لأهل التوحيد، النبي بيبشرك، لكن لا تتكل، عليك أن تبذل وسعك وأن تستفرغ جهدك طاعة لله تبارك وتعالى وتتزود بالحسنات، فإن الإنسان لا يدري بما يختم له. واضح المعنى؟ فدي مسألة في غاية الله. فمع هذه البشرى لابد من العمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما جرى بين أبي هريرة وبين عمر لما أمروا أخرج من وجدت خلف هذا السور فبشره بالجنة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة بشره بالجنة. فجاءه عمر فزغده خر لإسته، فعاد النبي صلى الله عليه وسلم هو يبكي، فلما النبي صلى الله عليه وسلم كلم عمر ماذا قال؟ قال يا رسول الله يتكلوا. قال دعهم إيه؟ دعهم يعملوا، دعهم يعملوا. قال دعهم يعملوا. قيمة التوحيد، فضل لا إله إلا الله، فضل لا إله إلا الله. فلابد أن ننتبه لهذا المعنى حتى نزداد من الله تبارك وتعالى قربا، ولا نتكل أبدا على ما معنا من إيمان، فإن إنسانا لا يدري بما يختم له به. هذا في علم الله تبارك وتعالى، فالعاقبة غائبة والأقدار غالبة، فلابد من بذل الوسع وطلب النجاة والأخذ بأسباب النجاة واللجئ إلى الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فلابد من هذا، فلابد من هذا. هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد وابن حبان بسند صحيح، فالدليل من الأحاديث الثلاثة أو من الأمور الثلاثة أن الميزان له كفتان مشاهدتان، يعني مش أمر معنوي، لا، ميزان، والميزان له كفتان مشاهدتان، وأن الأعمال وإن كانت أعراضا فإنها توزن، ويوزن الإنسان وتوزن صحائف الأعمال، إن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، وذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة. نكتفي بهذا القدر ونكمل في لقائنا القادم إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.